نحن كلنا قصدنا الخير بهذا المجلس إن شاء الله من الله تعالى، كلنا يدنا هيك قصدنا. هون بسؤال 67 بيقول: اذكر واحدا من العلماء ممن نقلوا الإجماع على تكفير من تلفظ بلفظ كفري أو فعل فعلا كفريا. لو واحد بس من العلماء غير الشيخ عبد الله الهرمي أكيد ما بدنا غير، لا اللي بسأله ولا وما تجاوب إلا إذا سألتك. قال تاج الدين السبكي في مقدمة الطبقات، يعني بتقول تاج الدين السبكي، قال: لا خلاف عند الأشعري وأصحابه بل وسائر المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفار أنه كافر بالله العظيم مخلد في النار وإن عرف قلبه، وأنه لا تنفعه المعرفة مع العناد ولا تغني عنه شيئا. هذه كثير مهمة هالجملة، أنه هون عم يذكر أن الشخص الذي يتكلم بكلام الكفر لو كان يعرف الصواب المعرفة لا تنفعه ولا تخلصه ما دام هو تكلم بكلام الكفر. وبعض الناس إذا نصحوا وردوا رد عليهم شو بيقول؟ بيقول إيه ما أنا بعرف، بيقول إيه ما أنا بعرف، إن كنت تعرف أو لا تعرف إذا تكلمت بكلام الكفر، إن كنت تعرف أو لا تعرف، ما شرط يكون بيعرف الحكم حتى يحكم عليه بالكفر. لا، بعدين بيقول: لا يختلف مسلمان في ذلك، هذا معناته أن هذا الحكم مجمع عليه ما فيه خلاف. أي إنسان يتكلم بلفظ الكفر لو كان أصله من المسلمين، سواء كان جاهلا بالحكم أو عارفا بالحكم أو يعرف الصواب، لو كان يعرف الحق لكن قال بخلافه مما يؤدي إلى تكذيب الدين، فهذا الإنسان يكفر، لا يختلف مسلمان في ذلك، يعني هذا الأمر مجمع عليه. هلا بدي أسألك كلام، شو اسمه؟ اذكر الآية التي تدل على أن من استخف بالله أو بآيات القرآن أو برسول الله أن هذا يكفر، اللي هو حال كثير من السفهاء اليوم، يقولوا كلام في استخفاف بالله أو الملائكة أو الرسول أو الآيات. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية هي دليل مطلوب منكم تحفظوها. ليش؟ ليش مطلوب تحفظوها؟ أنتم الحق عرفتموه لأنفسكم، لكن إذا أردتم نصرة الحق كيف تنصروا؟ يعني هلا لو أي واحد منكم قاعد بمجلس وقال له واحد إذا بتريد أنت عم تقول من استخف بالله أو بالرسول كافر، أعطينا دليل من القرآن من الشرع أنه هذا كافر. في ناس بيقول لك بدي دليل، أعطيني دليل. بيقول لك أنا هذا الإنسان يتكلم ما أصله يكفر، أعطيني دليل. شو بتكون عملت إذا أعطيته الدليل؟ كن نصرت دين الله. وإذا كان هو على الكفر وأقنعته وخلصته من الكفر بإرادة الدليل، يعني شوفوا قديش فيها فائدة عظيمة هذه الشغلة، أن الواحد كل واحد منا يكون عنده هذا الشيء حتى يدافع عن دين الله. كل واحد منكم قد يسأل هذا السؤال، ما يقول لي واحد منكم بنفسه أنا ماني شيخ، أنا ماني أستاذ، أنا ماني مدرس. هذه مش وظيفة اللي يقولونه شيخ بس، ولا وظيفة اللي يقولونه مدرس بس، ولا وظيفة اللي خرج من كلية يسموها كلية الشريعة بس، لا، هذه وظيفة المسلم الذي يريد أن يدافع عن دين الله. شيخنا رحمه الله قال لنا في أيام الدولة الإسلامية كان يوجد محتسب موظف بتوظفه الدولة الإسلامية الخليفة السلطان، يمشي في الأسواق يمشي في الطرقات إذا رأى منكرا يغيره، وظيفته اسمه محتسب. شو قال الشيخ عبد الله؟ قال: الآن لا توجد دولة إسلامية تتنفذ أحكام الشريعة ما في، ولا يوجد هذا المحتسب ليعتبر كل واحد منكم نفسه محتسبا. عرفتوا شو عم بيقول؟ عم بيقول الشيخ رحمه الله ما في راحة الدولة الإسلامية، في خلافة إسلامية هلأ، في دولة بتطبق أحكام الشريعة هلأ، ما في، قال يعتبر كل واحد منكم نفسه محتسبا. شو يعني؟ يعني يحمل حاله هالوظيفة. يقول أنا بدي أحمل هالوظيفة هاي حتى أدافع عن دين الله. أنت ماشي بالطريق ما بيهين عليك، ما يعني أنت ما بتقبل أن واحد أن يصب الله. سمعت واحد يصب الله، شو بتعمل إذا استطعت؟ تجي لعنده بتحكي بتنصحه وتقول له من صب الله كفر عليك أن تتشهر. بتكون أنت عملت وظيفة المحتسب. ما في الله محتسب، أنت حمل حالك هالوظيفة هاي، هذا شيء عظيم. واحد من أحبابنا من آل بكار قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المنام شافه من أكثر من 20 سنة، قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف مولاك؟ فقلت من؟ الشيخ عبد الله الحبشي. قال له نعم. قال له الحمد لله بخير. قال له هذا السيد من يعلم التوحيد في هذا العصر. الرسول قال له لأخينا هذا في الرؤيا، قال له هذا سيد من يعلم التوحيد في هذا العصر. طب هذا شرف عظيم، هذه وظيفة عظيمة. إذا واحد علم التوحيد، دافع عن الدين، أنقذ الناس من الكفر، هذه وظيفة عظيمة. ونهى عن الكفر. مرة كنت أنا واحد من أحبابنا بفرن عم نشتري خبز، فرن للنصارى، واحد من النصارى سب الله، سب رب العالمين، وعارفين ان احنا نصراني. اجى اخونا هذا، حلو الواحد يكون عنده جرأة في قول الحق. قال له شوف، ما في الواحد يسب رب العالمين. قال له ما في الواحد يسب رب العالمين، ما بيجوز الواحد يسب رب العالمين. وهذاك نصراني. قال له بعتذر عفوا. وذاك نصراني قال بعتذر عفوا، هو كافر لكنه لما سب الله ازداد كفرا، يجب نهيه. ما يقول الواحد ما هو كافر كافر. فهمتوا شو عم تقول؟ الكافر لو حصل منه منكر يجب نهيه عن المنكر إن استطعنا. إن كان منكرا كفرا، وإن كان أقل من الكفر يجب نهيه. هذا الأخ جزاه الله خيرا أنه فعل هذا. وحكيت لكم مرة فيتين على مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، أنا والحاج عصام القيسي الشيخ عبد الله، بعد أن أخبرته بهذه الحادثة رواها في الدرس وقال هذا الحاج عصام طيب. هو فعلا طيب. تعرفوا مسجد الحسين يعني الذي منكم ما رأاه يعني أظن بيتصور أنه مسجد ضخم وكبير. دخلنا بعد العصر كان لزيارة الحسين، فإذا بشيخ حسب الظاهر من الأزهر يلبس لفة يتكلم على آلة الصوت وحوله الناس اجتمعوا. فوصلنا للحسين نسلم عليه، فقال هذا الشيخ المصري قال كلنا أبناء الله. كفر صريح. قال كلنا أبناء الله، يعني كقول النصارى، أليس النصارى يقولون نحن أبناء الله؟ فطلع فيه الحاج عصام، وبعرفه أنا جريء في قول الحق الله يبارك فيه، قلت له منكر يا حاج؟ قال يمشي. فذهب إليه وعم يتكلم على الميكروفون، فطلع هو استغرب أنه كيف جايين عليه الحاج عصام جسمه أكبر من جسمه. فقال له اللي بيقول كلنا أبناء الله هذا كفر، وأنت الآن قلت كلنا أبناء الله. قال ما أقصدش. تعرفوا بعض المصريين، قال ما أقصدش. فطلع بالناس الحاج عصام قال له اللي بيقول كلنا أبناء الله هذا كفر وعليه أن يتشهد. ومشينا. صار يقول هذاك ما أقصدش. إذا واحد قال نحن أبناء الله قصد الحقيقة أو قصد بنوة معنوية فهو كافر. هيك العلماء بيقولوا من نسب لله الابن ولو قال بنوة معنوية. عرفتوا شو يعني معنوية؟ يعني كيف إذا أنا مثلا واحد أصغر مني ب10 سنين أو أكثر بحبه، أقول له أنت ابني يعني مثل ابني، يعني لغة يجوز وشرعا يجوز، لا يعد كذبا. هون من حيث المعنى أنه بعزك أو بعاملك مثل ابني، هذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. يعني في ناس هون بلبنان بيقولوا عن الله أبو الخيم في الزرقاء. الله لا يقال عنه أبو، من يفهم ما يقول يكفر. في ناس بيقولوا بعضهم هلا بيقولوها، بعض الفلسطينيين من بضعة أيام سألني واحد عنها، من بضعة أيام واحد قال لي في واحد قال أبو الخيم في الزرقاء عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فالذي يقول هذا وهو يعرف ما يقول يفهم ما يقول مش سبق لسان، هذا والعياذ بالله نسب الأبوة لله، ومن نسب الأبوة لله يكفر. فعم أقول لكم هالأمثلة حتى تعرفوا ليش نحن بحاجة لحفظ الأدلة حتى ندافع عن دين الله. إذا واحد قلت قال يما هذه المشايخ بيعملوها، أي مشايخ؟ وعارفين كيف كثير من المشايخ صاروا هم يسوقون الناس للباطل، هم يسوقون الناس للباطل. كنا بعكار من أسبوع وحكى لي بعض الناس هناك لما تعلموا الله يبارك بهم صار يقولوا الله، وقعدوا عم يقولوا الله ويقولون عبد الله ويقولون بارك الله فيك. فعنده شيخ بالضيعة تعلموا، قالوا له يا شيخ ليش انت بتقول الله عبد الله؟ قول عبد الله، قول بارك الله فيك. قالوا ليش نحن عايشين بالجزيرة العربية نقول عبد الله؟ شوفوا السخافة الجهل. فسألوني قالوا لي يا شيخ شو الواحد حكم يصافح الامرأة الأجنبية؟ فقلت لهم حرام وذكرت لهم الأحاديث. قديش بيستفيد الواحد تعطيه الحكم وقل له الدليل؟ قالوا لي يا شيخ الضيع عنا هون بيصافح النسوان وبقول إذا بنية طيبة معلش. قلت لهم حرام لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام قال حفظوا هذا الحديث، إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. شو يعني؟ يعني أكثر الناس يقعون في مقدمات الزنا، أكثر الناس واقعون في مقدمات الزنا أدرك ذلك لا محالة. قال الرسول وزنا العين النظر، يعني النظر المحرم هذا من المقدمات يسمى زنا العين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام وزنا اليد اللمس، اللمس مجرد أن مس المرأة الأجنبية هذا حرام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وزنا اللسان المنطق، الواحد بيحكي مع امرأة بشهوة لا تحل له أو هي بتحكي مع واحد بشهوة لا يحل له هذا حرام. وزنا الفم القبل، إذا قبل امرأة لا تحل له. قالوا لي هذا الشيخ ببوس بالخد وبالرقبة وبقول بنية هذا معنى شيء؟ أعوذ بالله، ما هذا الشيخ يعترض على الصواب ويفعل الحرام. والعلماء بيقولوا المعصية الصغيرة إذا فعلها من هو متبع عند الناس ومعتقد تصير كبيرة، لأن الناس تقتدي به. عرفتوا شو يعني؟ يعني هلأ إذا أنا أو واحد منكم عم بيقول للناس حرام مصافحة المرأة الأجنبية بشهوة أو بلا شهوة حرام، واحد عنده بالضيعة شيخ كبير يقول لك شو انت الشيخ الكبير عندنا شيخ الضيعة، يقول يجوز إذا بنية ما فيها شيء، جارتنا بنت عمنا بنت خالنا. هذا بالنسبة له هذا الشيخ إذا فعل هذا الفعل تصير كبيرة لأنه متبع عند الناس ومعتقد، وهذا يصعب على أهل الحق عملهم، هذا بكركب على أهل الحق، يصعب على أهل الحق. يصيروا الناس الجهال بيقولوا ما الشيخ فلان بيعمل هيك، لو كان حراما يفعله. بعض الناس بيصير يقول لك المفتي بيصافح النسوان، إذا كان مفتي مثلا بيصافح النساء يقول لك ما المفتي بيعمل هيك، يصير يستدل به هو هذا في غير محله. فأنتم مطلوب منكم أن تدافعوا عن دين الله بحفظ الأدلة، وهذا فيه ثواب عظيم. هذا جهاد، هذا جهاد اليوم أن ندافع عن دين الله، أن نعلم العقيدة، أن نحذر من الكفر، أن نحذر من أهل الضلال. هذا جهاد، هذا اسمه جهاد، هذا جهاد، وهو أثوب الجهاد الآن لأنه هو المقدور عليه. أثوب، عرفتوا شو يعني أثوب؟ يعني أكثر جهاد الآن في ثواب، اللي هو جهاد البيان، اسمه هذا جهاد البيان. إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. شيخ نبيل هل يكفي يقول له عليك أن تتشهد؟ نبيل إذا كان يعرف لماذا يتشهد، يعني بيعرف أنه عليك أن تتشهد لمعنى الرجوع عن الكفر، أما إذا كان بالمرة ما بيعرف قال له بدك تتشهد وما فهمان هذيك لشو بده يتشهد قام تشهد، لا يكفي هذا، بده يكون تشهده للخلاص من الكفر. لا يعني هل بس اللي بده ينصح يقول عليك أن تشهد ويمشي ولا ينتظر لك إذا استطعت أنك تنتظر لحد ثالث شهر تنتظر لحد ثالث شهر. إذا كان ما في عندك حاجة أنك تمشي إلا أن تسمعيه تسمعيه عن شهر. نعم طالبين حتى تسمعي منه الشهادتين. فزين العين النظر كم للحديث فزين العين النظر وزين اليد اللمس وزين اليد اللمس وزين اللسان المنطق وزين الفم القبل وزين الرجل الخطى وزين الرجل الخطى يعني اللي بيمشي حتى يقع بالمرأة بالحرام. والنفس تمنى وتشتهي والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذا دليل أن الرسول قصد بكلامه الأول أن هذه مقدمات لأنه سؤال الرسول بالأخير والفرج يصدق ذلك أو يكذبه يعني إما أن يقع في الزنا الحقيقي أو لا يقع في الزنا الحقيقي يكون عمل شو مقدمات الزنا اسمها هيدي الأشياء اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمات الزنا. هلأ هو في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه ابن حبان إني لا أصافح النساء. واحد جاهل لما قلنا له هذا قال اللي هو ما بيصافح النساء هو الرسول ما بيصافح النساء. فإيراد مثل هذا عند بعض الناس ما بي لا يقع موقع تصديق الحكم عندهم. فمنقول له مثل هذا الحديث أو مثل حديث الطبراني لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا رواه الحافظ الطبراني من حديث معقل بن يسار صحابي اسمه معقل بن يسار هو روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حفظ مهم كثير يعني لما تعلمنا نحن وصغار علمنا الشيخ رضي الله عنه وكتبه لنا على اللوح هذا الحديث. ليش؟ لأنه كان منتشر بين الناس أنه إذا واحد صافح امرأة ونيته ما فيها شيء وما نيته الشهوة كان منتشر بيناتهم أنه ما عليه شيء. حتى أني لما سمعت من الشيخ أن الشيخة الذي له منصب المعتقد عند الناس معصيته بتكون كبيرة التقيت بواحد شيخ بيجلس لفه يقوله منصب بس بيني وبينه حكيته قلت له ليش بتصافح النساء؟ مصافحة النساء حرام. قال لي بستحي تجي مثلا مرت خيه بمد إذا قوم بصافحها. قلت له لا بالعكس أنت مطلوب ما تستحي لأنك أنت قدوة عند الناس لما أنت تنهيهم بين لهم أن هذا حرام بيثبت عندهم أكثر أنه الشيخ عم بيقولنا أنه هذا حرام. أما إذا أنت صافحت قد اللي ما بيعرفوا الجهال يقول لو كان حرام الشيخ فلان اللي قاله منصب وكذا ما كان صافح. فالحمد لله قبل النصيحة وهذا شيء نادر وتوقف عن مصافحة النساء. ساعتها هون لما توقف حيسألوا الناس طب ليش الشيخ فلان بطل يصافح أو حيقولوا له مثلا ما كنت صافح ليش بطلت حيقولوا الحرام وحيقولوا ليش امتنع عن المصافحة يدعو توجعوا لا حيقولوا لأنه هذا بالشرع حرام. وهذه فيها فائدة عظيمة أن هذا عند الناس بيعتبروا قدوة بيستشهدوا فيه. هذا الملعون يوسف القرضاوي على التلفزيون قالوا له شو حكم مصافحة النساء؟ قال له الحلال ده أنا بصافح. على سمعته شو قال له؟ قال له ده أنا بصافح إنه على زعمه أنا دليل إنه أنا بصافح. عم بيقول له إنه الدليل على ذلك إنه أنا بصافح لأنه هم مصورينه بالجرائد عم يصافح النساء. هذا يوسف القرضاوي ما حيقول لهم لا ما بيمشي الحال ما فيك تصافح. قال له الحلال ده أنا بصافح. قال لهم لو مدت بنت خالتي إيدها ولا بنت عمي أكسفها يا دي كسوف. قال خجلها ما بصافحها. قال يا دي كسوف يعني كأنه يقول وخجلتي بدل ما يقول وخجلتي من فعلي. قال يقول وخجلتي إني ما بصافحها والعياذ بالله. شو حكم الشيخ في هذا اللي يقول الحلال والمحرام الذي يعرف أنه في شرع الله حرام ويقول حلال يكفر. أما الجاهل كحال أغلب الناس وأغلب المشايخ مشايخ العصر هذا بيظنوا أن المصافحة إذا كانت بدون شهوة أن هذا ما فيها شيء حلال، هؤلاء لا يكفرون لكن عليهم معصية. فهمتم؟ أكثر الجهال وأكثر المشايخ في هذا العصر جهال، هذا الواقع، يصافحون ويقولون بدون نية خبيثة بجوز، بدون نية شهوة يعني يقولوا بجوز، هؤلاء بسبب جهلهم لا يكفرون. أما إذا واحد قال لو بشهوة بجوز هذا كفر والعياذ بالله. قصدك شايف جهال بالحكم ولا جهال بالعموم؟ هن هدول جهال بالعموم، ويشمل عموم جهلهم جهلهم بهذا، عموم جهلهم بيشمل أنه هن جهال بهذا الحكم، بس هن جهال من حيث العموم. أكثر المشايخ في هذا العصر صاروا جهالا، ما عادوا علماء مثل الزمان الماضي. الأزهر كان يخرج فقهاء في الماضي، الآن تغير الحال، وأنا درست بالأزهر وتخرجت من جامعة الأزهر. في ناس يريدون العلم لأجل الآخرة، وفي ناس جاءوا فقط للشهادة حتى يأخذوا شهادة حتى يستلموا وظيفة لأجل أمر المعاش. يعني في ناس كانوا يجوا على الأزهر، أنا أراهم آخر السنة، لا أراهم قبل ذلك، ويعملون امتحانات وينجحون بعلامات أعلى مني، اللي أنا بروح وبجديد كتب وبدرس. فعلمت أنهم يشترون الأسئلة، معهم مصاري بيشتروا الأسئلة. فإذا أنت عندك سطرين هذا الجواب أو أربعة أسطر قد ما كنت يعني بالمرة طنطميس إلا ما تحفظون عادة، أو يأخذ معه ورقة كمان قد يفوت ورقة فبينجحوا. طب هيدا يتخرج عالما؟ ما بيتخرج عالم، هذا لا يتخرج عالما. بس الأزهر بالأصل أقيم لأجل تعليم مذهب أهل السنة والجماعة، لكن للأسف تغير الحال، تغير الحال. يعني واحد كان مع والدي أزهر بيروت، كمان أزهر بيروت كان يدرس مذهب أهل السنة والجماعة، بتشوف دفاتر والدي اللي كتبه بخط إيده فقه على مذهب الحنفي، فقه الأصلي، أصول الفقه، اللغة العربية، كلياتها دراسات، والتوحيد يعطوهم الشيء الصحيح، شفتهم قريت فيهم. واحد كان قاعد معه نفس الطبقة بعرفه، أنا مات هلا، بس خلص راح على مصر درس في كلية أصول الدين، فتخرج ضد أصول الدين، جاء إلى لبنان صار يقول الأزهر اليوم يقرر عقيدة أن الإنسان هو يخلق أفعال نفسه. هذه عقيدة شركية، هذه عقيدة مين؟ المعتزلة. هذا مو اللي تخرج بالأصل من الأزهر، الأزهر بالأصل شو بيعلم؟ علم أهل السنة، علم أهل السنة، لكن تخرب، خربوه. إجا واحد اسمه محمد عبده خرب الأزهر، كان نظامه على حسب العلم على الطريقة القديمة، بيقعدوا المشايخ، بيقعدوا الطلاب، بياخدوا دروس دين، بياخدوا فقه، بياخدوا لغة عربية. إجا محمد عبده ماسوني، محمد عبده ماسوني بس لف. لما جاء هذا ماذا فعل؟ غير نظام الأزهر، أفسد نظام الأزهر، فصار يطلع منه ناس يتخرجون ضد الدين. هو بالأصل بيعلم الحق، يعني حتى لما أنا درست اللي كان درسنا فقه، كان درسنا فقه الحنفي، درسنا لأنه إحنا مذهب حنفي بأزهر مصر، على حسب ما يقول القدماء، على حسب ما يقول القدماء الأصول، على حسب ما يقول القدماء التوحيد، على حسب ما يقول القدماء. بس بيطلع مشايخ أو دكاترة هن عندهم اعتقادات فاسدة فيفسدون في الطلاب. من هون بلشت الخردقة، يعني أصل المعلومات أخذت من الكتب اللي هي لأهل السنة والجماعة. عشان إذا واحد قال طب ما هذا خريج أزهر، طيب في ناس تتخرج من الأزهر بس تتخرج ضد أصول الدين، إحنا لا نحب هذا، لكن هذا الواقع اللي صار. بعدين في شغلة صارت كتير مهم تعرفوها أنتم، نحن بالسنة الخامسة بأزهر لبنان كنا 11 طالبا، 11 واحد، هذا كل الصف يعني. يعني اللي بدنا نتخرج يا أما بنروح نشتغل بمسجد أو بمحكمة، يعني الوظائف اللي بيسمحوا لنا فيها، أو بمدرس مدرسة، أو بدنا نكمل الليسانس وماجستير ودكتوراه. فكل الطلاب إحنا 11، رحت سألت الشيخ رحمه الله، بيعرضوا علينا منح من برا، اللي هني دولتين السعودية ومصر، السعودية اللي بيروح لهونيك تعطي الدولة منحة 10 جنيهات، واللي بيروح على على مصر بياخد 10 جنيهات، واللي بيروح على مصر بتكفلوا على السعودية بتكفلوا فيه وبيعطوه 1000 ريال بالشهر، هذيك بياخد 10 جنيهات، وبس يتخرج بيقوم عم يعطوه مصاري. فسألت الشيخ رحمه الله، قال لي الذي يذهب، احفظوا الكلام، إلى جامعات الوهابية إما أن يصير مثلهم وإما أن يداهنهم، يعني واحد عم يروح يقعد عندهم واللي عم يدرسوا شو وهابية، ماذا الإناء ينضح بشو بما فيه، فشو حيعطوه مذهب أي مذهب وهابي، بيعطوه المذهب الوهابي، فقال إما أن يصير مثلهم منهم وإما أن يداهنهم. فقال لي اذهب إلى مصر، نحن كم واحد؟ قلنا 11، واحد راح على مصر اللي هو أنا، والعشرة راحوا على السعودية شان المال. هذا هو لأجل المال، وإلا هم يعرفون من حيث العلم مين أقوى بالأصل، الأزهر من بيعرفوا، لما تقول الأزهر إمتى طلعوا هدول، وين الأزهر معروف أنه كان فيه علماء يدرسون على المذاهب الأربعة، هذا شيء معروف، وأقوياء في تدريس النحو والصرف والأصول والأشياء، هاي معروف هذا الأمر. لما ذهبوا إلى هناك؟ لأجل المال، ولأنهم أغروهم قالوا له حتى بعد ما تتخرج نبقى عم نعطيك، هذا مقابل شو؟ هن بيقولوا العوام عندنا طعم التم بتسحي العين، هذا مقابل أن تبقى على هذا المذهب، حتى ينشروا هذا المذهب نشروه بالمال، هم نشروه بالمال، من كثرة المال صار يوزعوا، كان يوزعوا أشرطة لما كان في هذا شريط كاسات، بعدين صار يوزعوا سيديات، بعدين عملوا مراكز، بعدين شو عملوا؟ تليفونات، انت وماشي بالمدينة ومكة ترفع التليفون، في تليفون مرسوم عليه امرأة تطلع لك امرأة وهابية، واحد مرسوم عليه رجل يطلع لك رجل وهابي، يقول لك السلام عليكم تفضل شو بدك فتوى، يعطيك فتوى دغري عزامه يفتيك فورا. طيب إذا سألته أي شيء يتعلق بمعتقدهم الفاسد، لو واحد يعني سأله بماذا سيقول له؟ مذهب أهل السنة؟ أم يقول له ما عندهم من الفساد؟ حسب العادة سيقول له ما عندهم من الفساد، فكان المال سببا لانتشار دينهم الباطل الفاسد. فالذي يريد الآخرة ما بيطلع يبيع دينه من أجل عرض من الدنيا قليل، الذي يريد الآخرة. فهذول سبب لإفساد الناس، انتشروا في الأرض وأفسدوا في الأرض. يعني في واحد اسمه أسامة شهاب قبل أن يذهب إلى السعودية كان يدرس معنا في مصر، وكان يركب على البسكليت، شدة الفقر احنا كنا نتنقل بالمترو، البسكليت أوفر بس مسافة طويلة يمشيها الواحد، فكان يستعمل البسكليت، ثم ذهب إلى الوهابية فصار على دين الوهابية، استلم مسجد ذي النورين اللي براس النبع، كان فقيرا، هلا قالوا لي عنده الملايين، صار يشارك في بناء بنايات، وحفر بئرين ويبيع الماء للناس هون ببيروت، وصار يجلب الناس بالمال، يقول لهم في مساعدات تأخذوا رز، تأخذوا سكر، تأخذوا كذا، يجلبهم ليعلمهم ماذا؟ ليعلمهم الكفر دين الوهابية. بأي شيء جلبهم بالمال، اسمه أسامة شهاب. كان بالأول يدرس وين؟ بمصر، بمصر بالأصل على مذهب مين بتدرس بالأصل؟ الأزهر، بالأصل على مذهب أهل السنة. لما ذهب إلى الوهابية وأخذ عندهم دينهم وصاروا يعطونه المال، صار على عقيدتهم والعياذ بالله. طيب أنتم عم تسمعوا هالكلام اللي هلأ عم تقولوا، عم تسمعوا حال المشايخ اللي عم تسمعوا عنهم هلأ مني، شو بي الواحد بنقول إحنا باللغة العامية ما بهين عليه أن يتعدى على دين الله، أن يهاجم، أن يحرف الدين، فشو بيعمل؟ يدافع عن دين الله، يدافع عن دين الله ويجلب الناس لتعلم علم الدين، مش بس كمان تبقوا قاعدين. يعني رجب ديب قال لجماعته كل واحد منكم بده يجيب 10، يجيب 10 لشو؟ لضلال رجب ديب. قال له والذي لا يأتي بعشرة ندفعه غرامة، دفع مصاري اللي ما بيجيب له 10، إلى أي شيء يدعوهم؟ إلى الباطل، إلى الكفر، إلى الفساد. فكروا أنتم، قولوا هدول عم يأخذوا الناس للفساد، علينا أن نسبقهم للخير. كان عندي ابن عم حاول يدرسه من بيت الشريف عائلتنا، اسمه محمد الشريف، نحاول أن ندرسه لا يدرس، نحاول أن نقول له ما هو بده يدرس. مات أبوه، نحن هني ساكنين بالملة، نحن كنا ساكنين على الظريف. واحد أمرار لما يموت أبوه وين بيروح؟ مرات على الجامع، فذهب إلى جامع رمل الظريف. من يوجد في جامع رمل الظريف؟ الرجبية، الشيخ عبد الله رحمه الله، كان يدرس في مساجد بيروت، كل يوم يدرس في مسجد، سبعة أيام يدرس سبع مساجد رحمه الله، ودرس الناس كل الوقت وجاوب على الأسئلة في البيوت. فكان الشيخ يدرس في مسجد رمل الظريف، ويدرس في مسجد رايتن، ويدرس في مسجد الخلية السعودية بالبسطة وبرج أبي حيدر، ومسجد الكارنتينا في مسجد هنين كان اسمه خالد بن الوليد، غير مسجد الخضر هذا. كان كل جمعة أيضا نذهب إلى هناك ويعطي درسا، يعني يدرس في مساجد بيروت ويذهب إلى البقاع ويدرس في البقاع. حاصل رآه الرجبية، اجل عنده يقولوا لسان حلس ملس، السلام عليكم يا أخونا، أخوك في الله فلان الفلاني، شو الاسم الكريم؟ قال له محمد الشريف، أهلا وسهلا فيك، نحن هون شيخنا بيجي سموه رجب ديب تحضر. علق بهم، ثم على زعمه تمشخ وصار يلبس اللفة وصار عدوا لنا، صار يحاربنا. فإجا لعنا على البيت مرة، عم ننصحه بلطف أنا وإخواتي قاعدين، فقلنا له رجب ديب هذا يجب أن يحذر منه، بس بلطف عم نحكي، هذا إنسان يكفر الفقير، يعني بقول الفقير كافر، مو من طوق واحد من طوقين، يكفر الفقير، بقول عنه كافر، ومن كفر مسلما واحدا يكفر، فكيف اللي بكفر أغلب المسلمين؟ لأن أغلب المسلمين فقراء. قلنا له هاي كتاب هون، كان عندنا كتاب رياض الصالحين، في كلام يظهر خلاف ما يقول رجب ديب، لأنه موجود الحديث في الرسول عليه الصلاة والسلام قال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، والعياذ بالله. ماذا قال هذا محمد الشريف؟ قال غبار صباط شجع أحسن من هالكتاب اللي فيه، كفر والعياذ بالله، لأنه يعرف أن هذا الكتاب يحوي كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعصب أحيانا يؤدي بالشخص إلى الكفر، التعصب للباطل، تعصب الأعمى، تعصب للشخص. إذا الشيخ عبد الله الهرري اللي هو عالم جليل فقيه محدث لغوي غلط، ونحن عرفنا أنه غلط، نبادره بالنصيحة، ننصحه، ما منقول هذا الغلط اللي قاله الشيخ عبد الله الهرري صار صوابا لأنه قاله، لا. رجب ديب أنا سمعته بالدروس عن أشرطة، قال الشيخ إذا قال اللبن أسود المريد بيقول اللبن أسود، هذا كلام ضد شرع الله. الشرع شو بيقول؟ الشيخ إذا خالف الشريعة ننصحه، إن رجع وإلا نتركه. كل العلماء هيك بيقولوا، إن كان الشافعي أو أبو حنيفة، الشافعي رضي الله عنه قال إذا خالف كلامي حديث رسول الله فاضربوا بكلام عض الحائط. الإمام عبد القادر الجيلاني له كتاب اسمه أدب المريد، قال المريد إذا رأى من الشيخ خطأ فلينبهه، فإن رجع فذاك الأمر وإلا تركه وتبع الشرع. سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه يقول سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالفوا الشريعة، فإذا خالفوا الشريعة فكن مع الشرع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سيدنا عمر رضي الله عنه قال أخطأ عمر وأصابت امرأة، لما قالت له كلامك أم كتاب الله؟ شو قال لها؟ قال لها بل كتاب الله وما ذاك، يعني قالت له أنت عم تقول كلام، كلامك أو كلام الله عم تسأله. خاف سيدنا عمر، بخاف لأنه يخاف الله، قال لها بل كلام الله وما ذاك، يعني نحن بناخذ بالقرآن، أول شيء عندنا الدليل القرآن، بعدين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا رجب ديب بالدرس بيقول لهم الشيخ إذا بيقول لبن أسود المريد بيقول اللبن أسود، بيقول أنت وقاعد بمجلس الشيخ لو تقطعوا رجليك ما بتتحرك. ليش بيجوز الواحد هل له أن يضر نفسه؟ قال لو تقطعوا رجليك ما بتتحرك، ما بتسأل ولا سؤال. ليش؟ لأنه زعج، راحوا ناس صاروا يسألوه حتى يظهروا للناس جهله، فقال له لو تقطعوا رجليك تقعد وما بتسأل ولا سؤال. الشيخ إذا قال اللبن أسود بتقول مريد بيقول اللبن أسود والعياذ بالله من الفساد. كيف يصدقونه مع هذا الفساد؟ قلت لكم واحد من بيت فاروق أثناء الحرب اللبنانية راح هو واحد من أحبابنا اسمه محمد فتة إلى مسجد البسطة تحت، كان يدرس رجب ديب هنيك بين المغرب والعشاء، من شدة الزحام طلع على المنبر يعطي الدرس، هو عم يحكي قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طلع الناس قالوا هذا جبريل شاء يسلم عليك، هو قاعد بالمجلس فجأة بيقول وعليكم السلام ورحمة الله، فبيقولوا له بعض الناس شوفي سيدي شوفي من بيحكوا مثله، فيقول لهم هذا رسول الله مر وسلم عليه، ما رأيتموه؟ شو شافه؟ من أين يرى رسول الله قضة مثل هذا الإنسان؟ مع كل هالتخريف اللي عنده تبعه مئات من الناس تبعوه على الفساد، أعمى الله قلوبهم كما قال الله تعالى أم على قلوب أقفالها لا يفتح قلوب إلا خالقها، لا يفتح القلوب إلا خالقها. طيب لما تسمع كل هالحكي شو بنقول؟ تأخذك الحمية، نغار نحن على دين الله، فمنصير منقول مطلوب نتعلم أكثر نحفظ أكثر نعرف الأدلة أكثر. يعني لو واحد شافك قال لك أنت بتدرس بالجمعية جماعة الشيخ عبد الله الهرري أنتوا بتهجموا رجب ديب الشيخ رجب، ليه بتهجموا؟ إذا كنت لا تعرف شيئا بتقول له هو ما منيح، بقول لك ليش يا أخي ما منه منيح؟ أعطيني شو الدليل أنه ما أنه منيح؟ أليس قد يقول لك ذلك؟ أو إذا قال لك أنتم تهجموا سيد قطب، شو اسمه سيد قطب؟ إيش بكل ما تركينه؟ ليه عم تحكوا عليه؟ إذا لم يكن عندك الدليل لا تحفظ الدليل، يقول لك ليك هيدا ليك بس بيحكوا على هيدا وهيدا. رجب ديب شيخ رجب لو قال لزوجته يا مريم، نعم هو رجب ديب عمل محاضرة سماها النظام في الإسلام على زعمه، وقال فيها الرجل لو نادى زوجته باسمها، والمرأة إذا نادت زوجها باسمه هي تقول له يا خليل، وهو يقول لها يا أسماء، قال تضرب منا إله، لا هي مسلمة ولا هو مسلم، صار يضحك ويضحكهم. نعم النبي قال يا عائشة، قال يا خديجة، قال لعائشة يا عائشة إن الله قد أنزل فيك قرآنا، قال يا خديجة إن الله يبشرك ببيت في الجنة، قال لخديجة يا خديجة، معنات كلام رجب ديب تكفير للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة ولأمة المسلمين. قال بده يقول لها يا أم أحمد، هي تقول له أبو أحمد، بعدين شو بقول هذا نظام الإسلام يا ابني، هذا نظام الإسلام، هذا التخريف كيف يصدقونه على هذا التخريف الذي يقوله؟ كيف بيصدقوا؟ كفر صريح من شدة سخافته. قال لهم أنا أعطيت درس أمر بالمعروف نهي عن المنكر للدجاجات، قال الله وكيلكم على زعمه، قال الله وكيل، قال وأنا عم بعطي الدرس للدجاجات سمع ما عدا وحدة نقرة حبة قمح تم الديك ينقرها نزل الدم، قال وقف الله يرضى عليك على زعمه كرمال دقني، قال ركع، قال ما كانت ركع حتى يأدبها، قال الدرس الثاني أعطيتهم درس كلهم انصاب، قال عم درس الدجاج، وبعد ذلك على زعمه قال الحمار اللي بيركب عليه، قال كمان هذا بيفهم، قال له الحمار وبيفهم بغل بيفهم اللي هو راكب عليه، قال والعياذ بالله. ومع هذه السخافات يصدقونه، ومع هذه الكفريات يصدقونه. أنا بعيني قرأت لواحد من بيت كبريت كان تلميذ عند رجب ديب، هذا الحكي عم بقول لكم إياه بسنة 75، كاتب على الدفتر الشيخ رجب ديب نبي صغير وسيصير نبيا كبيرا مثل محمد، بعيني قرأت هذا الكلام. هو قال بمسجد البسطة تحت نحن أنبياء مصغرون، وقال اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي، وأشار إلى قلب نفسه. كل هذا يا أحبابنا مطلوب يكون عندكم تكونوا تعرفوا، نحن رحنا لعنده بحياة الشيخ نزار رحمه الله، كان الشيخ عبد الله مسافر، رحنا لعنده عبيته اللي بيسموه مار الياس هنيك، كان عنده بيت بالطابع الأول، طلعنا لعنده بعد جاي من السفر أخذنا معنا الأشرطة، وبعضنا كلمه وتكلم وقال له نحن جينا لنراجعك بكلام ضلال أنت قلته ومعنا الأشرطة، أنت قلت إن الله يأمرك أيها المسلم وأنت في صلاتك أن تذكر المال، وأنت قلت الفقير مرتد مو من طوء واحد من طوءين، على الفقير مرتد يعني كفر الفقير والعياذ بالله. فماذا قال يدافع عن نفسه؟ قال له معنى، قال له نحن جايين نراجعك حتى ترجع عن هذا. قال أنا ما برجع عن كلمة واحدة من اللي قلته. قال إيه، مش رب العالمين قال في القرآن وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ الله ذكر المال، أنت بتقرأ القرآن بالصلاة يعني بدك تتفكر بالآية يعني بدك تذكر المال. قال له إذن على قولك الله يأمرنا أن نذكر الخنزير ونحن في الصلاة، إذن على قولك الله يأمرنا أن نذكر الحمار ونحن في الصلاة، لأن الله قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صار يرجف لما قال له هيك، صار تهز شفته صار يرجف، وجمعته هيك اشتاظوا غضبا، واحد منهم صار يجدله جلبيته للي جاي معنا أنه عم يهدده يعني، واحد منهم حط إيده على خصره وعم يهددنا أنه معنا فرد يعني معنا سلاح أنه عم يهددون عم يخوفونا. فهذا الذي معنا ما سكت له، قال له عنا ببيروت بيقولوا المي بتكذب الغطاسين، لأنه هو قال أنا أدرس البخاري على المذاهب الأربعة، قال له في البخاري باب فضل الفقر وأنت قلت الفقير مرتد، فالبخاري يكذبك أنت عم تقول درس البخاري على المذاهب الأربعة. بعدين قال بكفي إني على حق دليل كثرة أتباعي، قال له بابا روما عنده أكثر منك، فصار يرجف أكثر، انزعج جدا. مطلوب الواحد يكون عنده الحجة والبيان حتى يرد على هؤلاء الضالين. هذا عم بقولكم إياه هالكلام مشان إذا واحد سألكم أنتم صحتوا، في ناس هيك بيقولوا حكيتوا معه راجعتوا ليه عم تحكوا عليه؟ ما هو الذي أخذنا إليه رجل الله يبارك فيه كان من جماعته، درس الحق في أمريكا مع بعض الشباب، ثم جاء إلي وقال لي أنا اللي درسني زوج عمتي، امشي نروح لعندهم راجعوا، كان رجب ليه بمسافر. أنا قلت بنفسي إذا قلت له ما هنروح قد يقول ليش ما بدهم يروحوا لعنده، اسمه أبو علي رمضان، رحنا لعنده بيته بالظريف جنب الجامع ببنية العريسية هذه البنية هوني. فاللي معي صار يحكي معه لهذيك، قال له أنت قد سرك عن رجب ديب؟ قال له 10 سنين. قال له شو تعلمت عنده هالعشر سنين؟ قال له تعلمنا حب الشيخ. قال له طب إذا واحد مثلا بده يتوضى بتعرف شو أركان الوضوء؟ قال له لا ما بعرف، الشيخ هو اللي بيعرف، رجال كبير. لحظة، قال له طب إذا واحد سب الله شو حكمه؟ قال له ما بعرف، قال له الشيخ هو اللي بيعرف. قال له لك شو تعلمت لك؟ قال له تعلمنا حب الشيخ. فبعد هذا لما إجا رجب ديب، نفس الرجل اللي هداه الله قال امشي نروح عن رجب ديب حتى نكلمه، فأخذناه معنا. لما تكلمنا شاف الحديث وسمع جهله، فشو قال له رجب ديب اطلع فيه؟ اسمه غالب. قال له ابني غالب لما كنت عندنا ما كنت من الأولياء؟ قال لك الله هذاك بيقول ايه كنت من الأولياء. قال له لما كنت عندك ما كنت أعرف الاستنجاء، فازداد غيظا. ايه ازداد غيظا. هو شو قال؟ قال الله قل له هالكلام. ايه فهذاك بيفرح، قال له ابني غالب لما كنت عندنا ما كنت من الأولياء؟ قال له لما كنت عندك ما كنت أعرف الاستنجاء، لأنه هو لا يعرف أحكام الاستنجاء كيف يعلم غيره، والعياذ بالله بدرسه بيقول أبو بكر الصديق ما كان يعرف إعراب أكل كوسا موسى، وعلي بن أبي طالب ما كان يعرف أركان التيمم، ينسب الجهل إليهم إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الرسول ما سلم من لسانه، قال الرسول كان بالأول أندبوري بعدين صار يأكل يأكل حتى صار لحمه تنة تتنايه، والعياذ بالله. يذم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول أزهد خلق الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله أعطاه قوة 40 رجلا، وكان ضخم الكراديس ضخم مجامع العظام، ويده ليست نحيلة، يده ممتلئة، كفه ممتلئة، إذا واحد صافحه يجدها ممتلئة لا يجدها نحيلة، هو فيه قوة لكنه كان زاهدا صلى الله عليه وسلم، يأكل اللقيمات قليلة مش مثل ما عم بيقول هذا، حتى يحمسهم على إطعامه وإغداق المال عليه. بالدرس بيقول الشيخ إذا قال بده ساعة كل المريدين بيجيبوا له ساعة، والفحص آخر الدرس تصريح عن هذا تصريح عم بقوله الفحص آخر الدرس شو يعني؟ يعني بكون جيبوا لي ساعات بعدين شوفوا عنده ذكاء في الاحتيال في جلب استجلاب أموال الناس بيقولوا كل واحد حسب مهنته مثلا واحد يشتغل بالبسكوت بيجيب علبة بسكوت للشيخ إنه ما شرط كاش فيك تجيب عينيات ساعة علبة بسكوت قال لهم بيجيب علبة بسكوت للشيخ قال لهم بعدين إذا واحد عنده زكاة مال مثلا بيجيبهم بحطهم بالظرف بيجي عند الشيخ بيقول له سيدنا مقصرين وبيعطيه إياهم شو دخل هو؟ قال سيدنا الزكاة تعطى للمستحق قال سيدنا مقصرين وبيعطيه إياهم بحطهم بظرف عشان الناس ما يشوفوهم ونحن عنده حتى تعرفوا أنا أخونا هذا وكان معه صديق آخر من جماعته كلاهما اهتدى جابوا لي الرسائل اللي كانوا يراسلوهم إياها زياد الصاحب من جملة من كان يراسل زياد الصاحب من الدعاة لديني رجب ديب وأخذ بنته وقالوا له أم الفضل وهو قالوا له أم الفضل شو كاتب له بالرسالة لهذا الشاب ولا تنسى بر الشيخ ولو $5 في الشهر في عزعمهم بر الشيخ قال بدك تدفع له $5 على الأقل هذا بالشهر فلما رحنا لعنده كان عم يقرأ رسالة وحاطط العوينات $5 جنبه قام لما جينا زاحل بيت العوينات هيك بإيده غطى $5 بس كنا شفناها هذه ضريبة اللي بسميها هو بر الشيخ سمعتم أنه يوجد شيء يقال له بر الشيخ إلزامي هو إلزامي يلزمهم إلزاما أن يدفعوا له المال أو البسكوت أو الساعات أو نحو ذلك الشيخ التقي الذي هو صادق من شأنه يكون زاهدا فيما عند الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس مطلوب الواحد يزهد فيما عند الناس وأن يزهد في هذه الدنيا هو على خلاف هذه الصفة قال لهم الرسول بيقول أركان الإسلام 5 أنا بقول والغنى قال زاد هو على أركان الإسلام قال التقى بالغنى التقى بالغنى بكررها بيقول لهم التقى بالغنى يعني ما في غنى ما في تقى وأكثر أصحاب الرسول شو كانوا؟ فقراء وأكثر الأتقياء فقراء وأكثر الأنبياء كانوا فقراء مطلوب الواحد يعرف المعلومات الرسول صلى الله عليه وسلم لما عم يتكلم عن أهل الجنة إذا دخلوها يقول أصحاب الجد محبوسون أصحاب الجد معناه أصحاب الغنى محبوسون يعني ينتظرون السؤال عن أموالهم وقال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء رجب ديب بيقول لهم التقى بالغنى ما في بيقول ما في تقى بدون غنى بدون مصاري يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم أظن كلكم صار يعلم أنه منذ نشأته الله ألهمه الإيمان إلهاما وقبل أن يكون مكتفيا كان فقيرا ووجدك عائلا فأغنى عائلا يعني ما كان عنده الكفاية صلى الله عليه وسلم فأغناه الله شو يعني فأغنى مش معناته صار أصحاب الملايين مثل ما هلا بيقولوا هذا غني لا فأغنى يعني رزقك الله الكفاية رزقك الله الكفاية يعني صار عنده الكفاية قبل ذلك ما كان عنده الكفاية صلى الله عليه وسلم لكن ما في نقص عند الله إذا كان المرء فقيرا مع التقى هذا رجب دين ضد دين الله هدام للدين هذا فهذا يجب أن يحذر منه لهلأ بعده بيجي بيدرس بنشاط في لبنان ويدرس في سوريا في المساجد هنا في لبنان وفي سوريا الشيخ نزار رحمه الله قبل هذا المفتي الذي قبل ذهب إليه وأخذ إليه ملفا فيه ضلالات رجب ديف وأنه هذا موجود بشريط الفلاني مع الإسناد إلى أي شريط ترجع قال له نحن نطالبك أن توقف هذا نحن بدنا منك جواب هذا رجل ضال يعيث في الأرض فسادا عم يدرس في المساجد في اسم الدين يضل الناس يقع الناس في الكفر والعياذ بالله وأخذ له الأدلة الضلالات التي يقولها رجب ديب فما جاء جواب بالمرة شو بنعمل؟ يجب علينا أن نحذر من أهل الضلال نحن هذا من وظيفتنا اللي نحن بدنا نحملها على عاتقنا اللي هي وظيفة المحتسب يعني اللي هي إنكار المنكر حيث نستطيع ذكورا وإناثا كبارا وصغارا بعرف ناس طيبين كانوا يفوتوا على الجامعة يعلموا كذا واحد بالجامعة بعرف ناس طيبين بيفوتوا على مدرسة بيعلموا كذا واحد في المدرسة، مش بيفسدوا كذا واحد بالمدرسة. بعرف بالسبعينات لما كانوا الشيوعية، أعرفوا عن بعض الناس أنهم كانوا من الأقوياء من الشيوعية. ماذا يفعل أحدهم؟ يتعمد أن يسقط في الصف حتى يبث الشيوعية في الشباب الذين سيأتون إلى الصف الذي هو يبقى فيه، يعني ما بينتقل مع نفس الشباب لصف تاني، بيتعمد يسقط حاله بالصف. شوفوا هالتخطيط اللي عنده حتى يجي شباب جدد حتى يبث فيهم الشيوعية اللي هو عم يدعي للإلحاد. يعني نحن الحمد لله على دين الإسلام، وهذه أعظم نعمة أعطانا رب العالمين، نعمة الإسلام أعظم نعمة، نحافظ عليها ونكرم الناس بأن نعلمهم إياها حيث نستطيع، حيث نستطيع بقدر ما نستطيع على حسب الوسع. يعيننا على هذا، هذا اللي عم نعمله نحن وإياكم هلا، هذه المذاكرة التي نعملها الآن. فلا تملوا منها، ولا تملوا من سماع علم الدين، ولا من تكرار التوحيد. يعني مرة كنت بالبيت، هاي من شي الثمانينات، هاي دق الباب عندي واحد قال لي في واحد عم يناقشني من حزب التحرير طريق جديد، بيته على الملعب البلدي. قال لي ما ملاقى أحدا شيخ، كان يمكن وقت عيد مناسبة عيد يعني. قال لي ما ملاقى أحدا، بتروح معي؟ قلت له بروح معي. رحنا، رجل فلسطيني كبير من زعماء حزب التحرير. فقلت له أنتم تقولون يجوز للرجل أن يصافح المرأة وأصدرتم منشورا في طرابلس، هذا المنشور صار ماضي عليه أكثر من 30 سنة، شو كتبوا فيه؟ يجوز للرجل أن يقبل المرأة الأجنبية إذا أراد استقبالها أو توديعها من السفر يعني. قلت له هذا خلاف دين الله. قلت له في صحيح البخاري أن عائشة قالت والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط في المبايعة إلا امرأة تحل له. شو قال لي؟ هذا من زعمائهم، الشعر شيب على ما أذكر، كل شعره شيب. قال لي شو بعرف عائشة؟ قلت له عائشة الله ما بتعرف، أنت اللي بتعرف. هكذا قال لي. قال لي شو بعرف عائشة؟ والعياذ بالله. قلت له عائشة صارت لا تعرف وأنت الذي تعرف، شوف ما أشد فساده. قال لي قل لي هلأ رأيك بالخلافة. قلت له لا، ما بقول لك، لا تكلم في الخلافة حتى تسلم في هذه المسائل التي خالفتم فيها كل المسلمين. وذكرت له ما يقولون من العقائد الفاسدة. بس لو أنا رحت وما بعرف شو بيقولوا من العقائد الفاسدة، كيف أفتح عليه؟ كيف أكلمه؟ طيب لو رحت وبعرف شيء، أعرف شيئا من العقائد الفاسدة بس ما بعرف الدليل لنصرة الحق في الرد عليه فيما يقول من الفساد، شو بعمل؟ مطلوب يكون جاهز الواحد. يعني هذا أخونا ما لقى واحد قدامه، إجا لعندي، إجا من طريق جديد لعندي. لا هلأ الحمد لله في كثير من أحبابنا يردون، لكن عم أقول لو أي واحد منا تعرض لهذا ماذا يفعل؟ ينبغي أن يكون عنده هذا الدليل، ما يقول له انطول لروح جيب واحد يحكي معك، عادة أقوى إذا هو رد عليه على هذا الإنسان. فمطلوب تعرفه مين هن حزب التحرير، مين زعيمهم، شو بيقولوا حزب التحرير من أشد الفساد الذي يقولونه. حتى إذا واحد كلمت أنت على حزب التحرير يعرف أنه أنت عم تهاجم ناس من أهل الفساد. زعيمهم اسمه تقي الدين نبهاني، كان ساكن براس النبع، كانوا يسموا مرته أم المؤمنين، جماعته وولاده معينوا وزراء على زعمه، هذا وأنت وزير كذا وأنت وزير كذا، لأنهم يلزمون جماعتهم بالمبايعة، فبيعوا له على زعمه أنه هو خليفة المسلمين. ومن الذي يبايع؟ ومن الذي يبايع؟ الذي يبايع إن كان يصلح للمبايعة يبايع، ومن يبايعه؟ أهل الحل والعقد الذين هم أعلى الناس في العلم والعمل، هدول اللي بيبايعوه. مفهوم شو عم بقول؟ مش إنه لأنه جماعته بيعوه يعني صار خليفة، لا، مش هيك تثبت الخلافة. والله بده يعرف أن هؤلاء يريدون الفساد. في واحد بالأردن كنت درس أنا شباب بالجامعة بالأردن من حزب التحرير، قال أنا هلأ مبصلي ما في خليفة، إلى هذا الحد في الفساد وصلوا، قال مبصلي ما في خليفة. وواحد منهم والعياذ بالله، مرة كنت أدرس شبابا في جامعة اسمها اليرموك، كان عندهم سكن داخلي، روح لعندهم أنا نام عندهم ودرسهم في بيتهم شباب. فعرف واحد منهم فجاء أنا وعم درس، قال لي يا شيخ شو بتقول أنت بالخلافة؟ فحسيت انه منهم انا ما بعرفه. قلت له ما هي اركان الوضوء؟ قال ما بعرف. قلت له عم تحكي بالخلافة ولا تعرف اركان الوضوء؟ قال ما بعرف. سألته عن اركان الوضوء، هو هذا السؤال عادة الناس تعرفه سهل كثير لانه، بس خطر بالي قلت اركان الوضوء. قال لي ما بعرف. قال لي عم بسألك عن الخلافة. قلت له لا تعرف اركان الوضوء وتسأل عن الخلافة وعن الرأي في الخلافة، يشوشوا على المسلمين يقولون ان انتم ما بيعتوا الخليفة فاذا ميتتكم جاهلية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هو الرسول قال هذا، لكن الرسول عم يتكلم يعني اذا كان في خليفة واحد ترك ولم يبايعه وخرج عليه يموت ميتة اهل السوء، يعني لأنه ترك مبايعة الخليفة وخرج على الخليفة. لأنه شو بيعملوا هنا؟ هم يقتطعون جزءا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإن من خلع يدا من الطاعة مات ميتة جاهلية، فإن من خلع يدا من الطاعة مات ميتة جاهلية أو لقي الله لا حجة له يوم القيامة، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لاحظتوا هلأ السياق؟ من رأى من أميره شيئا فليصبر، يعني إذا كان واحد أمين بس رأى منه شيئا فليصبر، يعني لا يخرج على هذا الأمير. أكيد ننصحه ولا نطيعه في معصية الله، إذا أمر بالمعصية نطيعه في طاعة الله. ومن خلع يدا من الطاعة، يعني نصب الخليفة بويع الخليفة أو هو خلع يدا من الطاعة يعني خرج عليه، لقي الله لا حجة له يوم القيامة، يعني يكون عصى ربه. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لاحظتوا هلأ شو السياق؟ في أمير، في من بويع، في ناس عم يخرجوا على هذا، يعني خرجوا عليه وتركوا مبايعته وخرجوا عليه. هذا اللي بيميت يموت ميتة جاهلية مثل ما بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يموه على الناس شو بيعملوا؟ يقولوا بيع الخليفة، يقولوا لا، يقولوا كيف لم تبايع خليفة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إذا كان هو جاهل بيخاف يقول لا، يقولوا له امشي بيع زعيمنا تقي الدين نبهاني. فإذا كان جاهل وبيعرف يركض ركض وخوفوه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نعرف حديث الرسول وأن نعرف سياق حديث الرسول وأن نعرف ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا حاول واحد منهم يموه منرد عليه نقول له أنت أخذت جزءا من الحديث، وسياق حديث رسول الله يفهم منه المعنى المقصود الذي أراده الرسول، وإلا فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قيل وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتعرض لما لا يطيق من البلاء. هلأ نحن 10 مثلا أو 20 أو 30، إذا نزلنا بالمصيط أو برج أبو حيدر وقفنا قلنا نحن بدنا نعلن خلافة بدنا نبيع خليفة، شو بيصير فينا؟ نؤذى ونظلم ونحبس، مش هذا ضد أنظمة الدول يعتبر؟ فهل ينبغي أن نفعل ذلك ونحن لا نستطيع؟ لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. وسألوا للرسول وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض لما لا يطيق من البلاء. احفظوهن الكلمات الحديث اللي عم بقوله، احفظوهن حتى تردوا على هؤلاء الجهال. واحد من حزب التحرير اجى عند الشيخ بأوروبا كان، فلما ذكر له هذا الحديث شو قال؟ قال هذا الحديث ضعيف غير صحيح. الشيخ عبد الله محدث، قال له من ضعفه؟ قال له هيك قريت بالجريدة. قال له إذا كان غاية علمك الجريدة أو المجلة فأنت بعيد بعيد بعيد. قال هيك قريت بمجلة أو جريدة قريت أنه ضعيف، هكذا يثبت ضعف الحديث أو صحة الحديث بأن واحد يقرأ بمجلة أو بجريدة؟ لكن يريدون التشويش على المسلمين، لأجل هذا يقول هذا حديث ضعيف. إذا بتريدوا الحصة الجاية إن شاء الله شوي هيك راجعوا، بحيث انه يعني قد يقول قال اتعادل انا وياكم بكمية الكلام، يعني انا احكي وانتم تحكوا قد بعض، مش كثير يكون في فرق، مشان الفائدة اللي عملوه للفائدة المرجوة. إذا واحد تعود يصير إرادة الدليل سهل عليه، يصير استحضار الدليل سهل عليه. فالشيخ عبد الله سئل لما حفظوا المتون، يعني الشيخ عبد الله كان يحفظ تلاميذه المتون، حفظ متن أبي شجاع، حفظ متن الزبد، متن المختصر، متن الصراط. قال لهم يفيد استحضار المسائل، يفيد استحضار المسائل. هلأ لو واحد منكم حافظ الزبد قلت له مات رجل وترك زوجة وذكرين وبنتين وأختا وأخا، إذا حافظ الزبد فورا بيقول لي الزوجة لها كذا والولد الذكر والولدان لهما كذا والبنتان لهما كذا وأخته لا ترث لوجود الابن مثلا. بصير وين بيستحضرون؟ حافظ المتن أو حافظ متن أبي شجاع مثلا. أما إذا واحد منه حافظ ما بيقول لي ما بعرف بدي أسأل مثلا، فحفظ المتن بيفيد أنك تستحضر المسائل، يفيد جدا. في واحد من اللي كانوا يدرسوا معنا عن الشيخ سألته عن حفظ الزبد، هو الزبد ألف وشوي، فأخبرني أنه يحفظه في ليلة واحدة. في ناس بيحفظوا بسرعة، في ناس بيحفظوا عمالهم، المهم يحفظ الواحد بعدين إن شاء الله ببركة الإخلاص والصدق النية إن شاء الله بتغير أحواله. بحكيت لكم عن الشيخ سعيد الذي كان في القدس في فلسطين، قال نمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يحفظني القرآن، فبقيت نائما ثلاثة أيام، استيقظت بعدها حافظ القرآن. هذا إنسان صالح ولي الله، نيته صادقة، يحب القرآن، يحب حفظ القرآن. الله أكرمه بأن حفظه رسول الله في الرؤيا واستيقظ حافظا القرآن. هلا هذا ما اسمه تلقي بالمنام، عشان إذا واحد سأل يعني يكون تلقى القرآن من الرسول التلقي الذي هو معتبر عند أهل العلم، لا، بس في أكرمه الله حفظ القرآن، يعني صار القرآن في صدره محفوظا ببركة أنه أخلص نيته لله، أنه صادق النية، أنه يحب القرآن وصادق في محبته للقرآن. وأنتم أخلصوا في نياتكم إن شاء الله، الله يفتح عليكم وعلينا إن شاء الله. نهلل مع بعض.